الموالد أحدثت في القرن الرابع الهجري، وأول من أحدثها العبيديون الذين حكموا مصر في القرن الرابع الهجري، لأنه كما قال المقريزي في الخطط والآثار في تاريخ مصر قال إنهم أحدثوا 6 موالد: ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، وميلاد علي، وميلاد فاطمة، وميلاد الحسن، وميلاد الحسين، والسادس ميلاد الحاكم الموجود من حكامهم. فإذا هذه الاحتفالات وتخصيص تلك المناسبات بأعمال مخصوصة هذا ما حصل في قرون الثلاثة التي خير القرون، التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الصحابة لا يوجد عندهم هذا الاحتفال بالموالد، والتابعون كذلك، وأتباع التابعين كذلك. 300 سنة كاملة لا يوجد في هذا الشيء، وإنما أحدث هذا في القرن الرابع الهجري، والذي أحدثه العبيديون الذين حكموا مصر. ثم ما هو المستند في هذا الاحتفال؟ هو متابعة النصارى، لأن النصارى يحتفلون بميلاد عيسى، إذا نحتفل بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الذي أحدثه العبيديون، والمستند اتباع النصارى. ومعلوم أن الخير كل الخير فيما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما أرشد إلى ذلك ولا فعل ذلك، ولا أيضا خلفاء الراشدون والصحابة كلهم ما حصل منهم، والتابعون ما حصل، وأتباع التابعين ما حصل، وإنما وجد ذلك في القرن الرابع. ولهذا لا يوجد في الكتب المؤلفة في القرون الثلاثة شيء يعني فيه الدلالة على الاحتفالات بالموالد أبدا. ليس فيه شيء على أن الناس أنهم كانوا يحتفلون وأنهم يأمرون بالاحتفال وأنهم يفعلون ذلك 300 سنة كاملة لا يوجد فيها ذلك. ومعلوم أن الخير كل الخير في اتباع من سلف. محبة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون في القلوب أعظم محبة المحبوب، لكن وفقا لسنته صلى الله عليه وسلم. ولم يأتي في سنته ولا عمل السلف الصالح الذين هم الصحابة وما كان على نهجهم شيء من ذلك. فإذا الخير كل الخير في كون الإنسان يتبع السنن ويحذر من الوقوع في الأمور المحدثة المبتدعة، لأن الواجب أن يكون الإنسان متبعا، كما قال الشاعر: كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف.